بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا نزال نواصل القراءة في شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. وقد وصلت بنا القراءة إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الاسم والمسمى، أو هل الاسم عين المسمى أو غيره. وهذا السؤال المطروح هو في الحقيقة طرح من قبل المعتزلة ومن مشى على طريقتهم، ممن يريد أن يتوصل بهذا السؤال إلى التعطيل. ونحن نقول كما قال القرآن، الله عز وجل قال في القرآن: ولله الأسماء الحسنى. فنقول الأسماء لله، الأسماء لله، أسماء الله هي أسماء لله تبارك وتعالى، ولسنا بحاجة أن نقول هل هي عين المسمى أو غير عين المسمى. ثم إن هذا السؤال كما سبق في كلام الشيخ أنه طرح أكثر من مسألة، كلها من قبيل الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل، ويراد بها التوصل إلى القول بالتعطيل. وقد بين هذه المسألة الشارح رحمه الله، ونستمع إلى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. قال المصطفى رحمه الله تعالى: وكذلك قوله الاسم عين المسمى او غيره. وقال انا غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه. فالاسم يراد منه مسمى تاره ويراد منه لفظ الدال عليه اخرى. فاذا قلت قال الله كذا او سمع الله من حمد من هو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. واذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من اسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هنا للمسمى ولا يقال غيره، لما في اللفظ في لفظ غيره من الاجماع. فان اريد المقايضه ان اللفظ غير المعنى بحق، وان اريد ان الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسماء او حتى سماه خلقه باسماء صحيح، وهذا الذي يريده الجهمية، أن أسماء الله مخلوقة، وهذا باطل. نعم. والشيخ رحمه الله أشار بقوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه، إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإذا قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه قدم من الامتنان الذاتي إلى الإنشاء الذاتي، وعلى سبيل الله والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. وهذا باطل. والآن هذا الكلام من الشيخ شروع في مسألة كلامية معروفة بمسألة تسلسل الحوادث. هذه المسألة في الحقيقة مسألة كلامية لا تطرح ابتداء. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على نونية ابن القيم قال: هذه من فضول العلم، هذه المسألة من فضول العلم، مسألة تسلسل الحوادث. وقال أن الإنسان بفطرته لا يتساءل هذا التساؤل، أو لا ينقدح في ذهنه هذه المسألة، ولكن طالب العلم والعالم الذي يريد أن يعرف قول أهل العلم وقول السلف ممن خالفهم في هذه المسألة كقول ابن كلاب والأشعري ومن وافقهم، فإنه يبحث في هذه المسألة ويعرف الحق. أصل هذه المسألة مسألة تسلسل الحوادث كما سنعرف إن شاء الله، هناك تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل. في المستقبل نصوص الكتاب والسنة دلت على تسلسل الحوادث في المستقبل، والدليل على ذلك ماذا؟ كل آية فيها الخلود في الجنة والخلود في النار، هذه كلها ماذا؟ دليل على تسلسل الحوادث في المستقبل. أما تسلسل الحوادث في الماضي فهذه التي أشكلت على هؤلاء المتكلمين، وظنوا أن من قال من السلف وأشهرهم ابن تيمية وصنف في هذه المسألة وتكلم عنها في مواضع كثيرة ولخص هذا الكلام هنا ابن أبي العز بتلخيص مفيد جدا، وهو أن السلف رحمهم الله قالوا بأن تسلسل الحوادث في المستقبل ممكن ليس ممتنع كما قال هؤلاء المخالفين، ممكن وليس ممتنع. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بالصفات، ولم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين قالوا أنه ممتنع ثم فعل، يعني كان الفعل بالنسبة لله عز وجل ممتنعا ثم صار ممكنا، هؤلاء قولهم حقيقته أن الله عز وجل كان متصفا بالأسماء والصفات من غير أن يكون لأسماء وصفاته أثر، يعني كان اسمه الخالق لكن ممتنع عن الخلق لا يخلق، هذا باطل. بل الله عز وجل لم يزل ولا يزال خالقا مدبرا مريدا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا لا يلزم منه أن المخلوق لا أول له، هذا غير صحيح. الذي لا أول له هو الله عز وجل. لماذا؟ لأن المفعول المخلوق هو نتيجة ماذا؟ الفعل، نتيجة فعل الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله هو الأول، أما مخلوقاته فلها بداية ولها ماذا؟ نهاية. وننزه الله عز وجل أن يكون معطلا عن فعله سبحانه وتعالى. هذا باختصار مسألة تسلسل الحوادث في المستقبل. فالذي عليه السلف والذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه ماذا؟ أن تسلسل المخلوقات ممكن في الماضي والمستقبل، لا يقال أنه ممتنع في المستقبل ولا يقال أنه ممتنع في الماضي. والآن تتضح لنا المسألة أكثر، وحكى فيها الشيخ هنا في الشرح ثلاثة أقوال. تفضل. وأما كلامهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذلك، وأصل هذا الكلام من الجميع. فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع الحوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون البارئ عز وجل لم يزل فاعلا متكلما في مشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. ولا تلازم، هم قاسوا الخالق على المخلوق. لا يلزم من كونه جل وعلا متصفا بالصفات وفاعلا سبحانه وتعالى أن يكون المخلوق لا أول له، لا يلزم. الذي لا أول له هو الله عز وجل، هو الأول سبحانه وتعالى، الأول هو الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من أوليته جل وعلا أن يكون المخلوق والمفعول ماذا؟ أيضا لا أول له، لا تلازم أبدا. الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا يجوز قياس ماذا؟ الخالق على المخلوق ولا المخلوق على الخالق. هم هكذا تصوروا. سبحان الله، دائما مثل ما مر معنا شبهة إثبات الصفات تستلزم التشبيه، أو الشبهة الأخرى أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء كما يصرح به المعتزلة، دائما هذه تمشي معهم في كل مسألة وفي كل باب. ولذلك لا تلازم بين كوني جل وعلا لم يزل فاعلا لما يريد سبحانه وتعالى أن يكون أن تكون الحوادث لا أول لها، لا يلزم أبدا. نعم تفضل. بل يمكن أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الإنسان ممتنعة، وهذا الحادث ينتهي يدل على امتنان قلوب تعالى وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن مفيدا محددا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس الإمكان الفعلي وجوازه وصحته مبدأ يده إليه، فيجب أن له لم يجد الفعل ممكنا جاهزا صحيحا، فيلزم أنه لم يجد الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث ذات مادة أولها. طبعا هذا اللازم الأخير غير صحيح كما سنعرف، أنه يلزم جواز حوادث لا أول لها أو لا نهاية لها كما نعرف، سيأتي بيانه أكثر إن شاء الله. نعم. قالت الجميع ومن غلق نحن لا نسلم أن كان حوادث لا بداية لها لا بداية لها، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدل لا بداية لها، وذلك أن الحوادث عندما تبتدع أن تكون قديمة الدور بل يجب البلوغ عن مستويها ويمتنع عدم نوعها، لكن لا يجب الحدود في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدل لا أول له بخلاف جنس الحوادث، فيقال لهم هل انتم تقولون ذلك، ولكن يقال امكان جنس الحوادث عندهم له بدايه، فاذا صار هذا رد عليه. نعم. فانه صار جنس الملوك عندكم ممكنا بعد ان لم يكن ممكنا، وليس لهذا الامكان وقت معين، يعني وقت معين. الان هم يقولون ان الله عز وجل تعالى الله عما يقولون كان ممتنعا عليه الفعل ثم صار ممكنا، طيب كم ما هي المدة الزمنية هذه؟ هذا لا يعلمه، يعني هذا من أمور الغيب التي لا سبيل للناس على إثباتها، فهذا باطل أصلا، ولا يجوز أن يقال أن الله عز وجل كان ممتنعا عليه الفعل ثم ماذا صار ممكنا. الشيخ هنا نبه على مسألة مهمة في الرد على هؤلاء الجهمية، قال فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، الآن على سبيل فرض التسليم يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، يعني كان ممتنع ثم أصبح ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين. لماذا؟ ما يستطيع أحد أن يثبت هذا الشيء، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. الشيخ الآن يريد أن يصل إلى نتيجة، وهو أن الذي هم فروا منه ماذا؟ الذي فروا منه هو أن الحوادث لا أول لها. الشيخ رحمه الله يثبت أن على قول السلف وعلى القول الذي نصره ابن تيمية رحمه الله من إمكان تسلسل الحوادث في الماضي، تسلسل الحوادث في الماضي أنه لا يلزم منه أن هذا الحادث والمخلوق لا أول له، بل حتى على ما التزموا به هم وهو أنه كان ممتنعا ثم صار ممكنا، أن هذا يدل على أن المخلوق كان له بداية، أن المخلوق ماذا؟ كان له بداية. فإذن الذي فروا منه والذي أشكل عليهم هو في الحقيقة غير وارد على قول السلف، غير وارد على قول السلف. ولذلك قال: ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد. ثم قال: وهذا ممتنع ماذا؟ في صريح العقل. والشيخ الآن سيورد أكثر من وجه يبين لهم خطأ هؤلاء المتكلمين في هذا القول، وهو امتناع الفعل على الله عز وجل، وأنه ثم أصبح ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأن قول أهل السنة ماذا؟ إمكان التسلسل في الماضي أنه يلزم منه حوادث لا أول لها، يلزم منه أن الحوادث لا أول لها أو أن المخلوقات لا أول لها، أنه غير لازم. ثم الشيخ الآن سيلخص هذه الأقوال الثلاثة بتلخيص تتضح به المسألة وضوحا لا إشكال فيه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ومعلوم أن انقلاب حقيقة الجنس أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصور ذلك ممكنا جائزا ما لم كان ممتنعا من غير التجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عنده تصير ممكنة بعد أن كان ممتنعا، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، بينهما في وقت يقدر إلا وإن كان ثابت قبله، فيجد المؤنث أنه لم يجد هذا الانقلاب ممكنا، فيجد المؤنث لم يجد الممتنع ممكنا، وهذا أكثر من امتناع قولنا لم يجد الحال ممكنا، فقد لزمه فيما فر إليه أبلغ مما لزمه فيما فر منه، فإنه يعقد حكم الحال ممكنا ويعقد أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل الإمكان هذا الممتنع؟ وهذا قد وصوف في موضعه. الشيخ ابن تيمية رحمه الله بسط هذه المسألة في مواطن كثيرة، لكن باختصار نفهم باختصار أن قول هؤلاء الجهمية ومن مشى على طريقتهم من أن الله عز وجل كان ممتنعا عليه الفعل ثم صار ممكنا أن هذا القول باطل، أن هذا القول باطل، وأن قول أهل السنة هو أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال فاعلا سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى قولهم أن التسلسل في الماضي ممكن وليس ممتنع على الله. نعم. الآن سيلخص لكم مسألة تسلسل الحوادث. نعم. فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامهما في المستقبل والماضي أم لا، وفي المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ ثلاثة أقوال. أهل السنة والجماعة قالوا يمكن دوامها في المستقبل والماضي، هذا قول أهل السنة. هناك قال من قال أنها في المستقبل فقط، وهناك من قال في الماضي فقط، فنعرف ونضبط قول أهل السنة. فضل. في ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر بين المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهل بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. هؤلاء من أضل الناس، الجهم وأبي الهذيل العلاف، ولذلك كانت نتيجة هذا المذهب قول هؤلاء بفناء الجنة والنار، بفناء الجنة والنار. الجهم بن صفوان قال بفناء الجنة والنار أنها تفنى، وهو أول من قال بفناء الجنة، يعني هناك من قال بفناء النار وليس قولا لابن تيمية كما سنعرف، بعض الناس نسبه لابن تيمية وهو باطل كما سنعرف إن شاء الله في حينه، لكن الجهم بن صفوان قال بفناء الجنة والنار، وأبو الهذيل العلاف قال قولا حقيقته فناء الجنة والنار لكن خالف الجهم بن صفوان في كيفية الفناء فقال تفنى الحركات، يعني أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، تأتي ساعة تتوقف حركاته خلاص وينتهي كل شيء، يعني يبقون متوقفين، قال تفنى الحركة. طبعا هذا كله باطل ولا دليل عليه، وهو تحكم عقلي. نعم. وثانيها قول من يقول يبقي دوامها في مستقبل من الماضي، كقول كثير من اهل الكلام ومن وافقه من الفقهاء وغيرهم. هذا مثل قول ابن كلاب والاشعري، سبق معنا كثير من المتكلمين قالوا بهذا القول. لماذا قالوا دوامه في المستقبل؟ لان الادله صريحه في الخلود الجنه والنار، لكن في الماضي ما قالوا، قال دون الماضي، قالوا بإثبات إمكانها في المستقبل دون الماضي هو من أجل ما سبق معنا أنهم ظنوا أنهم لو قالوا بإمكانها في المستقبل أن هذا يلزم منه ماذا؟ أن المخلوق لا أول له، أو أن الحوادث لا أول لها، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. وعلى كل حال مسألة تسلسل حوادث مثل ما ذكرنا لكم هي من فضول المسائل ومن فضول العلم، كما صرح به الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على نونية ابن القيم، وأن هذه المسألة أصلا مسألة كلامية. بعض طلاب العلم تتشوف نفسه في بداية الأمر إلى معرفة هذه المسألة، وهي ليست أصل، وإنما تذكر هكذا في مقام الرد. والشيخ ابن تيمية رحمه الله له تفصيل طويل في هذه المسألة في منهاج السنة في المجلد الأول صفحة 176 وما بعدها، وتكلم وقال عن هذه المسألة أنها من محارات العقول، تحتار فيها العقول، حيث ظل الفلاسفة والمتكلمون فيها. وتكلم رحمه الله يعني تقريبا إلى صفحة 300 أو 299 من المجلد الأول، كله في هذه المسألة وتفاصيلها وتوابعها ولوازمها. نعم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، كما يقول هو أئمة الحديث ومن المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. يعني هذا عرفنا أنه هو القول الصحيح، وليس من لازم وجود حوادث في القدم ومن كونه تعالى لا يزال فعالا لا يلزم أن يكون شيء معه، لا يلزم أن يكون شيء معه أو شيء قبله، ها؟ لا عقلا ولا شرعا، ولا يلزم من ذلك المنازعة أيضا في اسميه الأول والآخر سبحانه وتعالى. نقول ليس من لازم وجود الحوادث في القدم ومن كونه تعالى لا يزال فعالا أن يكون معه شيء أو قبله أو بعده سبحانه وتعالى، لا عقلا ولا شرعا كما بين الشيخ، ولا يلزم من ذلك المنازعة في اسميه جل وعلا الأول والآخر. نعم. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله وما سوى الله تعالى مخلوق كان بعد أن يكن، وهذا قول المسلم والباري من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. يعني هذا أمر دلت عليه الفطرة، حتى اليهود والنصارى يقولون هذا الأمر. وابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة ذكر أن الفلاسفة الأوائل قبل أرسطو كانوا يقولون بذلك، كانوا يقولون بذلك أن كل ما يعني أن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن، حتى جاء أرسطو. ماذا أحدث أرسطو؟ أحدث القول بقدم العالم، القول بقدم العالم. ومقالة أرسطو هي التي أخذها الفارابي وابن سينا ودخلت على الجهمية ولذلك قال ابن سينا كما نقل قوله ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الخامس، قال ابن سينا: العالم حادث. ثم قال: لكن مرادهم بالحدوث حدوثا ذاتيا، حدوثا ذاتيا. يقول الشيخ: وهو في الحقيقة قول بقدم العالم، قول بقدم العالم. على كل حال، مقالة قدم العالم التي يعني فر منها عامة الطوائف هي في الحقيقة جاءت من قبل أرسطو ومن أخذها عن أرسطو كالفارابي وابن سينا والجهمية والمعتزلة. نعم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنة بباعيه لكذب ولا يزال معه ممتنع الحال، ولما كان الدرس للحوادث المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا الدرس للحوادث الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يسأل ما يشاء ويتكلم إلى يشاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود وحينئذ، فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه الوجود. وأما دوام الفعل وغيره من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه الكمال. وبهذا تتضح هذه المسألة بإذن الله عز وجل. ومثل ما عرفنا هذه المسألة يعني هي كما صرح هنا الشارح أنها من المسائل الكبار والقضايا الكبار، ولذلك لم تستوعبها عقول بعض الناس، فاتهموا شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول بقول الفلاسفة وهو القول ماذا بقدم العالم. ولذلك صنف الشيخ رحمه الله رسالة مطبوعة وهي مسألة حدوث العالم، ورد هذه المسألة وأنها من الباطل الذي جاء عن أرسطو. الشاهد أن عقولنا في الحقيقة قد لا تستوعب مثل هذه المسائل، لأن قد العقل قد لا يستوعب بعض التفاصيل، لكن كما قيل وهذه الكلمة دائما يرددها كثير من الأئمة، يقولون: قدم الإسلام لا تثبت إلا على التسليم، قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، ولو لم نثبت إلا ما استوعبته عقولنا، عقولنا لضللنا، لأن سنرد كثير من الغيبيات لا تستوعب عقولنا. وهذا هو في الحقيقة سبب ضلال أهل البدع، أنهم كل ما لم تستوعب عقولهم يردوه، والواجب هو ماذا؟ التسليم. الآن سيذكر الشيخ، سيتكلم الشيخ الآن عن لفظ التسلسل وأنه لفظ مجمل، وسيذكر أن التسلسل أقسام ثلاثة: واجب وممتنع وممكن. نعم. قال: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثبات كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. ضعوا واحد اثنين ثلاثة، واجب وممتنع ممكن، لأننا الآن الشيخ سيبين هذه الأقسام الثلاثة. تفضل. التسلسل في المؤثرين ما هذا ضعوا عليه رقم واحد. الآن سيبدأ ببيان ماذا؟ التسلسل الممتنع. قال كالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، هذا الأول. تفضل. وهو أن يكون المؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبل لا غير إلى غاية. ما معنى كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله أو إلى غاية؟ سبحان الله، هذه المسألة جاءت في حديث صحيح، وهذا الحديث هو من الأحاديث المهمة، لذلك ضمنها الشيخ السعدي في كتاب جوامع الأخبار. يعني قال كل واحد منهم استفاد تأثيره، يعني الذي أمر العبد الله عز وجل، يعني هذه المسألة هي من المسائل التي أمر العبد أن يستعيذ بالله منها، في حديث ماذا؟ أبي هريرة في الصحيحين، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله ومن خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذه هي المسألة، كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية، من خلق كذا من خلق كذا. طبعا هذا الحديث أصل عظيم وهو مهم في مسألة جدلية. الآن هذا السؤال، من خلق الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. الأمر الأول يستعيذ بالله من الشيطان، الأمر الثاني ينتهي لا يفكر. طيب هذا السؤال من حيث هو سؤال غلط، من حيث هو سؤال غلط، من الأغاليط أو من المغلوطات التي يسميها أهل العلم. لماذا؟ لأنه سؤال عن شيء ممتنع. يقول من خلق الله؟ الله الخالق، والخالق لا يكون مخلوق، فلا يوصف بأنه يخلق أو خلق، فهذا سؤال ممتنع لذاته. واضح؟ هذا سؤال ممتنع لذاته، لا يجوز طرح هذا السؤال. يعني مثل هذا السؤال الذي يأتي به الشيطان ويوسوس به على المؤمن، يطرحه بعض الفلاسفة أو المتكلمين أو العقلانيين، فيقول هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق مثله؟ مثل هذا السؤال ماذا؟ ممتنع، لأنه الخالق لا يكون مخلوق في نفس الوقت، فهذا ممتنع ماذا؟ لذاته. واضح؟ فالقسم الأول الذي هو التسلسل الممتنع هو في الحقيقة ما جاء في هذا الحديث. تفضل. والتسلسل الواجب ما نفى عليه العقل والشرع من دوام افعال الرب تعالى في الابد، وانه كلما انقضى لاهل الجنه نعيم احدث له نعيما اخر لا نفاذ له. وكذلك التسلسل في افعاله سبحانه في الطرف الازل، وان كل فعل مسبوق بفعل اخر. طرف هذا واجب في كلامه. ما معنى طرف الازل؟ طرف الأزل اكتبوا عليها أي القدم، أي القدم. نعم. فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. اكتبوا تعليق هنا، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، اكتبوا أي لم تحدث له هذه الصفة، بل لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء، فكلامه صفة من صفاته، أي لم تحدث له هذه الصفة، بل لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء، فكلامه صفة من صفاته. نعم. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حل فعال، والفرق بين الحل والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الاوقات معطلا عن كماله من الكلام والاراده والفعل. وهذه الكلمه من الامام الدارمي رحمه الله تختصر لنا هذه المساله، مساله تسلسل الحوادث، ان الله عز وجل لم يكن في وقت معطلا عن كماله، لم يكن معطلا عن فعله، لم يكن معطلا عن ان يخلق سبحانه وتعالى. نعم. واما التسلسل الممكن، هذا رقم 3، تسلسل ممكن. الان انتهينا من التسلسل الواجب، الان التسلسل الممكن. نعم. فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، مفعولاته ماذا؟ مخلوقات من هذا الطرف، يعني القدم. نعم. أو مثل ما عرفنا يعني في الماضي والمستقبل. تفضل. كما تتسلسل في طرف الأبد فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك في لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل. لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق. يا من فعل أن لم يكن، قال وكل قول سوى هذا فصحيح العقل يرده ويقتضي ويقضي بطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لازمه احد امرين لا بد له منهما، اما ان يقول بان الفعل لم يزل ممكنا، واما ان يقول لم يزل واقعا، والا تناقض تناقضا بينا حيث زعم ان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته. جملة والفعل محال ممتنع لذاته، هذه نكتب عليها تعليق، فنقول هذا على الافتراض، قوله والفعل محال ممتنع لذاته هذا على الافتراض، أي لو أراده، نقول أي لو أراده لم يمكن وجوده، أي لو أراده لم يمكن وجوده، لئلا يفترض أن فعلا من الأفعال، لئلا يفترض أن فعلا من الأفعال الواقع على مفعول مقارن لله، لئلا يفترض أن فعلا من الأفعال الواقع على مفعول مقارن لله، لكننا نقول كل مفعول مسبوق بالعدم، كل مفعول مسبوق بالعدم، وهذا ينفي ما تقولون، يعني الجهمية وغيرهم ما تقولون، فإن ما تزعمونه يصح لو قيل إن مفعولا معينا لم يزل مع الله لم يسبق بعدم، وهذا ينفي ما تقولون، فإن ما تزعمونه يصح لو قيل إن مفعولا معينا لم يزل مع الله لم يسبق بعدم. طبعا هذا باطل. نعم. وقالوا وكل قول سوى هذا فقط، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو موجود له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى مدة كان ما لم يكن، وأما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته من كلاهما يدل على نقيضه. وهذا هو مقتضى قول الجهمية والمعتزلة الذين يمنعون التسلسل في الماضي، هذا هو مقتضى قولهم أن الله عز وجل لم يزل معطلا عن فعل ثم فعل. ولذلك عبارة الطحاوي كان الرب ولا مربوب وخالق ولا مخلوق، هذه من الجمل التي انتقدت على الطحاوي، ولذلك الشارح أطال في الكلام على هذه المسألة. نعم. وقد أورد أبو المعالي في إنشاده وغيره من الكبار على التسلسل في الماضي. أبو المعالي الجويني له كتب كثيرة، منها كتاب هذا الإرشاد. ابن تيمية رحمه الله في كتاب التسعينية لما ذكر أبو المعالي الجويني وكتابه الإرشاد بين أنه عمدة للمتأخرين بكلمة عجيبة، قال عن الإرشاد لأبي المعالي الجويني، قال هو زبور المتأخرين من الأشاعرة. هذا الكتاب زبور المتأخرين من الأشاعرة، وطبعا هو قد سلك فيه مسلك التحريف في هذا الكتاب، ثم انتقل إلى مسلك التفويض في الرسالة النظامية أو النظامية له الجويني. فالجويني في الإرشاد أولا سلك مسلك ماذا؟ التحريف الذي يسمونه التأويل، ثم في الرسالة النظامية سلك مسلك التفويض. نعم.